بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على الثاني، وعلى الثاني أي إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء على وجه الإطلاق، فإذا ذكر سببا واحدا وسكت عن غيره فالسكوت يكون دالا على عدم وجود سبب آخر قائم مقامه. ذكرت لكم أن المولى عندما يأتي بالجملة الشرطية تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب، يعني نفس ترتب الجزاء على الشرط. كيف؟ أحسن، كما في منطوق الجملة الشرطية. الجملة الشرطية في منطوقها تدل على الثبوت عند الثبوت، تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط بحسب المنطوق، أما بحسب المفهوم كذلك على الانتفاع عند الانتفاع، تدل على الانتفاع عند الانتفاع. فتارة المولى في مقام بيان هذه الخصوصيات، خصوصيات الترتب، ترتب التالي على المقدم، ترتب الجزاء على الشرط في بيان هذه، بحيث يكون الشرط علة منحصرة، علة منحصرة، بحيث لو انتفت هذه العلة ينتفي المشروع، ينتفي الجزاء. وتارة أخرى لا، يكون في مقام بيان تأثير الشرط في الجزاء، يعني ليس نظر المولى لاحظا أي سبب آخر، نظر المولى فقط على هذا السبب، ينظر إلى هذا السبب من دون لحاظ أي سبب آخر، يعني سواء كان هذا السبب الآخر بديلا عن السبب الأول أو عن الشرط الأول أو كان منضما مع الشرط الأول، ليس بديلا له، يعني مقارن معه مثلا. فالمولى لم يخطر بباله ولم يلحظ أي سبب من الأسباب الأخرى، فقط السبب الأول، هو يريد سبب واحد فقط، كما إذا قال إذا كنت جنبا فتطهر أو فاغتسل أو فتطهر. إذا كنت جنبا هنا رتب، الترتيب موجود، الاغتسال مرتب على الجنابة، على حصول الجنابة مرتب، هو نظر إلى هذا السبب فقط، ما نظر إلى الأسباب الأخرى التي تكون موجبة للغسل، هو نظر إلى هذا السبب فقط. فلا يعني أنه إذا لا تدل هنا على المفهوم، يعني إذا لم تكن جنبا فلا تتطهر، لماذا؟ لأن التطهر يمكن أن يكون بسبب آخر غير سبب الجنب، أسباب الاغتسال كثيرة ليس فقط هذا، أسباب الطهارة كثيرة ليس محصورا بالجنوب. لكن المولى في مقام البيان ماذا يريد؟ يريد أن السبب للتطهر هو هذا فقط، وإلا لو أراد سببا آخر لذكره، لقال مثلا إذا مسست ميتا فتطهر، إذا كنت حائضة فتطهري مثلا، أو إذا نذرت فتطهر، ما شابه كثير من الأسباب الموجبة للطهر. فمثل هذه الجملة حتما لا تدل على المفهوم. وتارة أخرى المولى يكون في مقام بيان تحديد الأسباب، يريد أن يبين الأسباب، إلا أنه لم يذكر إلا سببا واحد. كيف يعني؟ هناك جملة من الأسباب موجودة يمكن أن يترتب عليها الجزاء، يمكن أن يترتب عليها التالي، إلا أن المولى في مقام البيان لم يذكر إلا سببا واحدا. نحن نعلم، خلينا نأخذ هذا المثال باب المثال، يعني الأمثلة تضرب ولا تقاس، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. أعتقد في سورة النساء رقم الآية على ما في ذهني أعتقد 43، راجع القرآن موجود، راجع رقم السورة 4، رقم السورة 4 سورة النساء رقم الآية 43، يتحدث عن التيمم. إذا كنتم على سفر، إذا كنتم مرضى أو على سفر، أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية مو أقرأها؟ نعم. هذا إذا كنتم على سفر، إذا كنتم مرضى أو على سفر، أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه هنا هنا في الأخير مو 43 نعم سورة النساء. لا زين في سورة النساء، شوف في سورة النساء وما أدرك من سورة 4. هذا وين الأحزاب؟ هو ينظر إلى سورة الأحزاب. أنا أقوله وين النساء رقم السورة 4 أوش نساء ما سورة النساء؟ شوف سورة النساء، شوفها رقم الآية، وأنت أبو المائدة اسمع اسمع الآية، اقرأ هذه. يا أيها الذين آمنوا ماذا عابري الشبي شوف لا منكم أو لامستم النساء، يعني هذه لأنه هذه الآية مذكورة مرتين، انتبه هذه مذكورة مرتين في موضعين مختلفين في القرآن الكريم. على كل الآن المولى تارة يريد أن يحدد الأسباب، انتبه يريد أن يحدد الأسباب في مقام تحديد الأسباب، فيذكر جميع الأسباب الموجبة للاغتسال، وعند فقدان الماء ينتقل الفرض إلى التيمم. فيقول مرة الحدث هنا يقسم في مقام تقسيم الأحداث، يعني مرة يكون الإنسان مريضا، مريضا لا حدث به، مريضا لكنه لم يتمكن من استعمال الماء، سواء كان الحدث عنده حدث أكبر أو كان أصغر، يجب هنا ماذا؟ ينتقل إلى التيمم. فلم تجدوا ما أن فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه هذا واحد. ومرة أخرى يقول لا أنت لست مريضا ولكنك مسافر، مسافر ولم تجد ماء، أيضا ينتقل فرضك إلى الوضوء حسب فقدان الماء. يعني فمرة الماء موجود لكن لا تتمكن من استعماله، ومرة لا أنت مسافر لكن لا يوجد عندك ماء، هذا اثنين. وتارة أخرى يقول أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، ملامسة النساء معنى شو؟ معنى حدث أكبر. أو لامستم النساء بعد انتقل إلى حدث آخر وهو الحدث الأصغر، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الحدث الأصغر، الحدث سواء كان خروج بول أو خروج الغائط أو خروج الريح فلم تجدوا ماء فتيمموا. في جميع هنا في مقام بيان الأسباب الموجبة للطهارة، فذكر جميع الأسباب، معظم الأسباب ذكرها الأسباب الموجبة، لكن تارة أخرى هو في مقام بيان الأسباب لكنه لم يذكر إلا سببا واحدا، لم يذكر إلا سببا واحدا من هذه الأسباب. حينئذ ماذا نقول؟ نقول أن السبب كما هنا في المثال الأول، إن كنت جنبا فاتطهر. في مثل هذا المثال حصر السبب في الجنابة فقط، ما ذكر جميع الأسباب، فهنا يكون الجنابة إلا منحصرة، يكون الجنابة إلا منحصرة. الآن فهمت هذا ما وإن كان ذكرنا هذا في أكثر من طريقة، يعني صار أكثر من طريقة ذكرنا الموضوع، لكن يبدو أن الموضوع طويل، يعني الموضوع طويل والعبارات مغلقة نوعا ما، لأنه عبارات ليست عبارات مبسطة، وإنما العبارات عبارات في مستوى عالي، مستواها عالي دقيق. على كل نحن الآن نطبق هذا، فنرجع من البداية نقول تارة هذا شوف يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب. خصوصيات نفس السبب هو ما هي الخصوصيات؟ هو الترتب، هو ترتب التالي على المقدم، ترتب الجزاء على الشرط. هذا من أين؟ هذا مستفاد من منطوق الجملة الشرطية، كما أن الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، كذلك تدل على الانتفاء عند الانتفاء الواردة في الجملة الشرطية. وما له من جزء، يعني شو العلة التامة؟ العلة التامة، العلة التامة يعني لابد أن يكون لها العلة التامة، العلة لا تؤثر في المعلول إلا إذا تمت فيها، تم فيها الجزء وفقد فيها المانع ووجد فيها الشرط. هذه إذا تمت خلص يعبر عن وجود مقتضي، فقدان المانع، وجود الشرط. هذه إذا تمت هذه تتم العلة التامة. فإذا تحققت، توفرت هذه الأمور في السبب في الشرط، لابد أن يتحقق ماذا؟ يتحقق المعدوم وهو المشروط الواردة في الجملة الشرطية، وما له من جزء وشرط ومانع من دون نظر إلى وجود سبب. فقط هو ذكر سببا واحدا مع قطع النظر عن الأسباب. وأخرى يكون في مقام بيان ما هو المؤثر في الجزاء. ما هو المؤثر في الجزاء؟ هذا الشيء. فعلى الأول يكون المقتضي، مقتضى الإطلاق أن ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع. يعني شو؟ إن كنت جنبا فاطهر. ما وقع بعد أداة الشرط، ما وقع بعد حرف الشرط، ما هو؟ جنوب. فمعناها أن الاغتسال أو الطهارة لا تتحقق إلا إذا تحقق هذا، إلا إذا تحققت الجنابة. هكذا يريد أن يبين في مقام بيان ما هو المؤثر في الجزاء. فعلى الأول يكون مقتضى الإطلاق أن ما جاء بعد حرف الشرط، حرف الشرط ما هو؟ إن. نعم، سواء كان إن، سواء كان مهما، سواء كان إذا، سواء كان لوما أو لولا، هاي كلها حروف الشرط اللي موجودة. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي لها مفهوم ولا ليس لها مفهوم؟ أو ماذا يريد؟ يريد ترتب الفساد على وجود تعداد الآلهة، الآلهة المتعددين. معناها إذا لم يكن هناك آلهة متعددة لم يكن هناك فساد. فعلى الأول يكون مقتضى الإطلاق أن ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع وليس له جزء أو شرط آخر، لأنه لو كان هناك سبب لذكره، لذكر هذا السبب ولا يتفرع عليه المفهوم. مثل ما هذا قلت إن كنت جنوبا فاطهر، هو ماذا يريد؟ يريد يقول لك أن هذا علة منحصرة، صحيح علة منحصرة، صحيح هنا ترتب، ترتب الطهارة أو التطهير على التطهر على الجزاء على الجنابة، لكنه ليس لها مفهوم. ليس معناه أنه إذا لم تكن جنوبا فلا تتطهر، قد تكون إذا مسست ميتا أيضا تتطهر، ولا يتفرع عليه المفهوم. بل أقصاه أن يعني أقصى ما يقال أن ما وقع بعد حرف شرط تمام الموضوع للجزاء، ليس هناك موضوع آخر، ليس هناك سبب آخر، ليس هناك شرط آخر. وأما أنه لا يخلفه شيء آخر فلا يمكن دفعه، بمعنى بعبارة أخرى أنه إذا وقع هل لا يوقع بعده جزء آخر أو شرط آخر؟ لا، يحتمل أن يكون هناك سبب آخر، يحتمل أن يكون هناك جزء آخر، عفوا شرط آخر مؤثر، لكنه ما ذكر. فهنا لا يمكن لنا أن نتمسك ونقول أنه لا يوجد سبب آخر، لا، ربما يوجد سبب آخر كما ذكرت لكم في الأمثلة السابقة، في الدروس السابقة، في الدرس الماضي ذكرت لكم أكثر من مثال حولها. إذا كانت الشمس طالعة أو إذا كان النهار موجودا فالغرفة مضيئة، ربما إذا الغرفة صحيح هنا ترتب الإضاءة، ترتب إضاءة الغرفة على طلوع الشمس أو على وجود النهار، لكنه قد يكون هناك أسباب أخرى أيضا. إضاءة الغرفة ليست منوطة فقط بطلوع الشمس، وجود الضوء أيضا. نعم، فلا يمكن دفعه لأنه ليس في مقام البيان. هذا تعبير قوي، هذا التعبير يعني معقد. هو شرحه فيما بعد من قوله، بعد قوله والحاصل. الآن أنا أذكر لك هذه الفقرة بعد هذا قال. نعم، وعلى الثاني يعني تذكر شرح هذه العبارة إن أنا بعد قليل أقول لك إن شرحها في السطر الأول من الصفحة التالية المقابلة، السطر الأخير من هذه الصفحة والسطر الأول. اقرأ شوف، أن ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع وليس له جزء آخر غير مذكور، وأما أنه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأول فلا يدل عليه، لا يدل عليه الإطلاق. هذا شرحه هنا، أنا حسابي لك إياها. وعلى الثاني حتى ما يصير تداخل عندكم يعني بالأفكار، ما يصير عندكم تداخل بالأفكار، وعلى يعني أنه ممكن في مثل هذا الفرق، إذا كان المولى في مقام بيان أن هذا السبب هو تمام موضوع الجزاء لا يعني أنه لا يوجد بعده سبب آخر، قد يكون هناك سبب آخر. فلا يمكن لك نفي أن يكون هناك سبب آخر بمقتضى هذا الكلام، فهمت حتى لو كان في مقام البيان. لماذا؟ لأن المولى في مقام بيان أن هذا الشرط هو تمام الموضوع للجزاء فقط. لا، هناك إطلاق، يعني كان في مقام أسباب موجودة لكنه أطلق الكلام، فنقول هذا الشرط هو علم منحصر. هنا لا يمكن أن يكون علم منحصر صحيح، مثل هذا المثال الذي قلت قبل قليل، إذا طلعت الشمس أو إذا طلع النهار فالغرفة مضيئة، صحيح هنا ترتب موجود لكن هناك أسباب أخرى، فلا يمكنك بمقتضى هذا الكلام لا يمكنك أن ترفع أن تقول مثلا فقط هذا السبب هو منحصر، لا يمكنك الحكم بالانحصار، هذا المقصود، لا يمكنك الحكم بانحصار العلية بهذا الشرط، لا، هو لأنه في مقام بيان خصوصيات السبب بس. أحسن، في بيان الأسباب يكون منحصر، هنا في مقام بيان خصوصيات السبب بس، في مقام الترتب، بيان الترتب هذا. كما أن الجملة، أنا قلت لكم، كما أن الجملة الشرطية تدل بحسب منطوقها على الثبوت عند الثبوت، كذلك تدل على الانتفاء عند الانتفاء. وعلى الثاني، إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء، يريد أن يبين ما هو السبب المؤثر في الجزاء على وجه الإطلاق، شوف على وجه الإطلاق، بمعنى هناك أسباب كثيرة لكنه ذكر سببا واحدا، كان بإمكانه أن يذكر، كان بإمكانه أن يقول إذا خفيت الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان فقصر، كان بإمكانه أن يقول، لكنه ماذا قال؟ ها؟ ذكر، أحسن، ذكر سببا واحد. إذا سافرت فقصر، إذا ضربت، إن أنتم ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، إن أنتم ضربتم في الأرض. يعني شو؟ إذا سافرت ما، إذا قطعت المسافة الشرعية لا جناح عليك أن تقصر من الصلاة، لا بد من القصر. ذكر شو السبب الموجب لقصر الصلاة؟ اللي هو السفر. ثم تقرأ: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. يعني كثير من آيات عديدة في القرآن الكريم كلها الشرط. وعلى الثاني إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء على وجه الإطلاق، فإذا ذكر سببا واحدا مع العلم أنه كان بإمكانه أن يذكر السبب الثاني، كان بإمكانه أن يذكر سببا آخرا بديلا أو منضما. نعم. وسكت عن غيره، فالسكوت سكوت المولى، والمفروض أنه في مقام البيان. وأنا قلت لكم الإطلاق مقدمات الحكمة بعد تمامية مقدمات الحكمة، يمكن لنا التمسك بالإطلاق، فحين نقول ماذا؟ نقول هذه العلة منحصرة. فالسكوت يكون دالا على عدم وجود سبب آخر قائم مقام هذا السبب الأول، قائم مقام الشر. والحاصل هذا مرة ثانية راح يشرح، والحاصل أنه لو أحرز كون يعني إذا علمنا أن المتكلم في مقام تحديد الأسباب، لو أحرز كون المتكلم في مقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر على ذكر سبب واحد، يستكشف أنه ليس للجزاء سبب إلا ما جاء في كلامه، فيحكم على السبب بأنه علة منحصرة. وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في مقام بيان الأسباب بل كان في مقام بيان خصوصيات السبب كلها، فإن مقتضى الإطلاق أن ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع. يعني هنا لا يدل على المفهوم، وليس كيف هذه الفقرة التي تشرح، وليس له جزء آخر غير مذكور. فبناء على هذا ماذا؟ وأما أنه ليس للجزاء سبب آخر، يعني هل يمكننا أن ننفي أنه لا يكون هناك سبب آخر للجزاء غير هذا السبب؟ لا، لا يمكننا أن ننفي، لا يمكننا أن نفي، يمكن أن يكون هناك سبب آخر، كما ذكرت لكم في المثال: إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة. هناك أسباب أخرى، أي في مقام الأسباب. نعم. غير مذكور. وأما أنه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأول، فلا يدل عليه نفس إطلاق الجملة الشرطية، لا يدل عليه، فلا ينفى عن ذلك، لا يكون دالا على النفي. إيه أحسن، هنا كنا نستطيع أن ننفي لأنه ليس له سبب آخر. لا يمكن. أحسن، هو في مقام بيان تحديد الأسباب فقط. تطبيقات: إن للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية، يعني هناك في الأحاديث كثير من المفاهيم موجودة ويترتب عليها حكم شرعي، الأحكام الشرعية لا تحصى. وربما يستظهر من خلال الروايات أن القول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم أمرا مسلما بين الإمام والراوي، ولذلك يسأل الراوي. معقولة أن الراوي يسأل عن شيء لا يعرفه؟ لا، حتما يسأل بشيء يعرفه والإمام يجيبه. الإمام دائما جوابه مطابق للسؤال. نعم. وراوي: وإليك تلك الروايات. أولا، روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك. عادتان لما تذبح الشاة ماذا تفعل؟ ترفس برجليها ويديها تتحرك، لكن يبدو أن هذه الشاة مريضة أو متردية أو نطيحة أو ما شابه ذلك، يعني منتهية خالص، فيذبحها، يأتي إليها ويذبحها. يقول: هذه لا ترمش، يعني لا تحرك أجفان عينيها ولا ترمح لا برجليها ولا بيديها، ما في شيء، لا ترفس. فماذا يقول هنا الإمام؟ شو يسأل عنها؟ يعني هل يحل أكلها أو لا يحل أكلها؟ ماذا يقول الإمام؟ يقول أبو بصير: سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك، ويهراق منها دم كثير عبيق صافي يخرج منها دم، يخرج منها دم. فقال قال الإمام عليه السلام لا تأكل، يعني لا يحل لك الأكل، لأن النهي يدل هنا شو؟ النهي زجر، لا تأكل، لا تأكل يعني لا تأكل من هذه الشاة، لا يحل لك الأكل منها. إن عليا، شوف استشهد الإمام، الإمام الصادق عليه السلام استشهد بفعل علي عليه السلام، إن عليا أو بقول علي، إن عليا كما يقول إذا ركبت الرجل، الرجل يعني إذا حركت رجلها أو طرقت العين فكل، يعني إذا تحركت أجفانها معناها أنها كانت على قيد الحياة، كانت حية، فالذكاة وقعت على شاة حية لا على شاة ميتة. نعم، فإذا شو مفهومها ماذا؟ أحسن، المفهوم واضح، يعني مفهومها واضح. ترى أن الإمام يستدل على الحكم الذي أفتى به بقوله لا تأكل بكلام علي، دليله هو كلام أمير المؤمنين، ولا يكون دليلا عليه إلا إذا كان له مفهوم، لا يمكن أن يكون دليلا على هذا الحكم إلا إذا كان لكلام أمير المؤمنين مفهوم، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل كما هو مفروض الرواية فلا تأكل. ثانيا، روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يضمن القصار، القصار بمعنى الصباغ، إيه من القصار الألوان يعني الصباغ، إيه الصباغ، القصار والصائغ احتياطا للناس، بمعنى أنت تأتي وتدفع إلى القصار ملابسك، ملابسك كي يصبغها. لابد أن هنا في مقام الأجرة تدفع له أموال ولا لا؟ طيب، فلا بد أن يكون إذا تلف الثوب تحت يده هو ضامن أم لا؟ ضامن. تأتي إلى الصائغ تدفع له خاتما، تدفع له قطعة من الذهب، قطعة من الفضة كي يصيغها لك. طيب، إذا تلف تحت يده شو؟ تحت يده ماذا؟ يكون ضامنا أو لا؟ يقول أمير المؤمنين كان يضمنهم، يعني كان ماذا؟ كان يضمن القصار ويضمن الفاس، بمعنى إذا تلف يجب عليهم أن يدفعوا، يدفعوا القيمة أو يدفعوا المثل. هذه الروايات في باب الأجرة، في باب الإجارة، في باب الإجارة، مع أن القصار والصائغ هنا يكون أجيرا مثل الأجير، لأنه يشتغل لك وتدفع له، لها مفهوم. هذه الجملة أضاف إليها الإمام الصادق عليه السلام، يقول أضاف إليها أبي كلمة، هذه الكلمة ما هي؟ يقول إذا كان مأمونا، يعني يتطول يزيد، بمعنى الزيادة، يزيد على هذا، يعني بالإضافة إلى التضمين. يقول ليس كل واحد يضمنه، لا، إذا كان مأمونا يضمنه، إذا كان القصار مأمونا، إذا كان الصائغ مأمونا يضمنه. لا، معناه شو؟ إذا لم يكن مأمونا فلا تضمنه، هذا مفهوم، هذا خطأ هنا، تحت خطأ موجود. إذا لم يكن مأمونا فلا تضمنه. أنا أقرأ لك الآن الرواية، أي هو كتب بالعهد، نعم، على تضمينه هنا مكتوب، على عدم تضمينه، التضمين هو بالمنطوق، التضمين يقول قال كان أمير المؤمنين يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، لأنه احتياط في أموال الناس هذا، وكان أبي يتطول عليه، يعني شو؟ يزيد على هذا بالإضافة إلى هذا، بالإضافة عليه إذا كان مأمونا، إذا كان القصار أو الصائغ مأمونا يضمنه. كان الإمام الباكر، نعم. فالرواية على القول بالمفهوم دالة شو؟ على عدم تضمينه، مو على تضمينه، هذا خطأ، على عدم تضمينه إذا لم يكن مأمونا. ثالثا، روى علي بن جعفر علي بن جعفر أخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. يعني هنا في مسألة التجارة، هل يجوز أن يحمل تتاجر مع المشركين أو لا؟ هذا كتاب التجارة، ما أنت أخذته درستم التجارة؟ هل يجوز يعني؟ هل يصح؟ التجارة مع المشركين، تتاجر أنت وأنت أيضا تتاجر لهم بأن تحمل لهم البضائع وتبيع عليهم البضائع أم لا؟ ماذا الإمام ماذا يقول؟ يقول إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، يعني إذا لم تكن التجارة تجارة بالسلاح، لماذا؟ لأنه تقوية للمشركين. فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. دلت الرواية على القول المفهوم بمعنى أنه إذا حملت السلاح لهم ففيه بأس. البأس كناية عن الجواز، لما نقول فيه بأس معناه ماذا؟ معناه حرام، لا يجوز. دلت الرواية على القول المفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين سواء كان مطلقا، لا سواء كان في زمن الهدنة أو زمن الحرب مطلقا. إيه؟ لا لا لا، إذا لم تكن التجارة تجارة سلاح إذا لم تكن التجارة تجارة سلاح فلا بأس، أما إذا لا كانت تجارة سلاح معناه فيه تقوية للمشركين. مش ناخذ تقوية نفس الشيء تستقوية محفوظة أمور إذا ما سلاح. إيه إذا أنت تقوى بس هو أيضا يتقوى. هاي إن شاء الله تأخذونها في المكاتب، يعني في باب المكاتب المحرمة، يعني في المكاتب المحرمة. رابعا روى معاوية ابن عمار، معاوية ابن هذا من أصحاب الإمام، عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الماء قدر قرن لم ينجسه شيء. هذا واضح، يعني معناها إذا لم يكن قدر قرن ينجسه شيء. دلت الرواية باشتمالها على المفهوم على انفعال الماء القليل بالملاقات، وإلا كان تعليق عدم الانفعال بالقرية أمر اللغو، يعني إذا لم يدل على الانتفاع عند الانتفاع معناها يكون قوله إذا لم يبلغ قدر قرن هذا تعليق يكون لاغي. فلو قلنا بالمفهوم، عفوا، روى عبد الله بن جعفر عن أبي محمد، روى عبد الله بن جعفر عن أبي محمد عليه السلام قوله ويجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك. فارة مسك تعرفها؟ هو عبارة عن جلد صغير في ينزل من صرة الظبي الغزال، من صرة الغزال في أيام معينة، هذه يعبر عنها بالفأرة، ليس المقصود بها موس يعني فأرة، لا المقصود منها هذا جلد كيس صغير فيه مسك فيها هذا. جميل، هذه هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ فيقول أنا أحمل هذه في جيبي. يسأله عن رجل يحمل فأرة المسك، قبل ما في قنينة، ما في هذا حجر أو كذا، لا في هذا يحملها خاصة إذا جيدة، يعني يحملها في جيبي، يقول أنا أحمل هذه الفأرة في جيبي أثناء الصلاة، صح؟ يصح أم لا؟ ألا يصح؟ يقول الإمام لا بأس به إذا كان ذكيا، المذكى يعني من الحيوان المذكى، تدل ماذا؟ بمعنى أنه إذا لم يكن الحيوان ذكيا لا يجوز حمله، لأنه يكون نجس، لأنه من أجزاء الميت يكون. أي أحسن، بعدين تأخذ منه. أي أحسن، لا تقطعه منه هكذا. ويجوز طبعا هذا حسب الاستدلال بهذا الفقرة هنا، يعني ولا فيها الكلام طويل، هذا مثل هذا الكلام طويل، نترجع على الرسائل العملية. قوله هو يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك، فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا، أما إذا لم يكن ذكيا، إذا لم يكن الحيوان ذكيا مذكى يعني لا يجوز. فلو قلنا بالمفهوم لدل على المنع، لدل على المنع يعني لا يجوز حمله في الصلاة عن حمل الميتة وإن كان جزءا صغيرا. لماذا؟ لأنه يكون من جزء ميتة، وجزء الميتة هذا من الأجزاء التي تحلها الحياة. هذا الجلد هو من أين منفصل؟ من الغزال. فإذا كان الغزال ميتا منفصل هذا جزء من الميتة، جزء الميتة صغير وكبير وحرام نجس. ثالثا، روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قلت له الأمة تغطي رأسها، يعني هل تغطي يعني هذا السؤال، الأمة تغطي رأسها هكذا يعني يأتي السؤال، إيه الأمة تغطي رأسها؟ وقال لا، يعني هل يجب عليها ستر شعرها شعرها، هل يجب عليها وضع خمار على رأسها أم لا؟ قال لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد. هذا محل الاستشهاد، أم يعني أم الولد لا يجوز، أيضا مو أمة، أم الولد أيضا أمة لا يحق لها أن، لأنه أم الولد أيضا أم ولد. هسه بعض الأحيان يعبر عنها بأم ولد وهي يعني انعقدت النطفة في رحمها، يعني أصلا لم يستبن حملها، أيضا يعبر عنها بأم الولد. يقول هذه أم الولد، أيضا أم الولد لا تغطي رأسها إلا إذا ولدت، إلا إذا كان الولد موجودا. معناه شو؟ إذا لم يكن الولد موجود لا تغطي رأسها. نعم، إذا أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد، دل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد، يجب عليها. سبعة، روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إلا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، يعني ما لم يكن مضطرا إلى الترك، إذا تضيق الوقت ما لم يكن، لأنه يصير طويل الآن ماذا يقرأ؟ يقرأ مع الفاتحة، مع سورة الفاتحة، مع سورة الحمد، سورة أخرى. يقول هذا إذا لم يتضيق الوقت أو إذا لم يكن له حاجة أو خوف أو ما شابه ذلك. معناه أنه إذا كان له حاجة أو إذا تضيق الوقت أو تخوف ماذا يقتصر؟ يقتصر على قراءة الحمد فقط. دل بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد، لكن في غير مورد الشرط. في مورد الشرط ما هو؟ مورد الشرط اللي هو إذا تخوف، يعني إذا أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا، هذا مورد الشرط. في غير هذه الموردين لا يجوز ترك السورة. نعم. ثامنا، روى ابن مسلم، محمد بن مسلم يعني، عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يتكلم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة. يعني شو؟ في طبعا في يكره في أثناء الخطبة في صلاة الجمعة يكره الكلام، أنك جالس وتتكلم، لأنه هاتان الخطبتان قائمتان مقام الركعتين، فلا بد من الإصغاء إليهم. لكن هنا يقول إذا تكلم يكره، هذا يدل بالمفهوم على ماذا؟ يقول يدل على الحرمة، على حرمة الكلام، لأنه تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام ركعتين، إيه حرام متذكرة. طيب واللي ينام بيها شلون؟ واللي يعقد صفقة شلون؟ أثناء خطبة الجمعة ما شاء صفقات وكلام طالع نازل، كلام كثير في أثناء الخطبة. نعم، يقول استدل بها صاحب الجواهر، صاحب الجواهر تعرف جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام على حرمة الكلام في أثناء الخطبة. تاسعا، روى علي الله صلى الله على محمد وآل محمد.